نعم صداقة وتزوج نفسه. هذا لا يقول لأحد من العلماء، حتى لو فرض أن بين علماء السابقين خلافا في مثل هذه الأمور ما تقع على هذه الصورة. عبيد هذه مسألة مهمة، يعني لو طلبت الخلع فرفض هل يجبر؟ نقول أما بدون عوض فلا يجبر إلا بعوض يرضاه، إلا بعوض يرضاه. فإذا قالت أنا مستعدة أرد عليك كل مهر فهل يجبر؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال يجبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس إيش اقبل الحليقة وطلقه، وجمهور العلماء يرون أنه لا يجبر وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقبل الحليقة وطلقها للإرشاد الذي يقصد به حل المشكل. والصواب أننا إذا علمنا أنها لن تستقيم الحال وأنهما سيكون من إشكال إلى آخر فإنه يجب أن يقبل، فإن لم يقبل طلق عليه الحال، ولا تستقيم الأمور إلا بهذا. لأنه أحيانا النساء ما تستطيع الصبر على الزوج، خصوصا إذا كانت ملتزمة وتزوجته على أنه ملتزم ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بملتزم، هذه لا يمكن أن تصبر عليه. نجبرها أن تبقى مع شخص ترى أنه لا يليق بها، لا يمكن. انتهى الوقت. وإن وقع بقصد الخلع أو الفسخ أو الابتداء ولم ينوي به طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتزبة من خلع طلاق من خلع طلاق ولو واجهها به طلاق بالرفض، ولا يقع بمعتزبة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة به، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا إن كان برفض رجعيا إن كان برفض الطلاق أو نيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخلع هو الفسخ في اللغة، وفي الشرع عقيم. فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، أفهمت الآن؟ فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هي الفسخ والخلع والفداء وما أشبه. طيب، ما معنى قول المؤلف من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بدله لعوضه؟ بس العوض خلع لا يصح إلا ممن يصح تبرعه. نعم. مثلا ولي اليتيم لا يصح الخلع لأنه لا يصح الخلع. طيب، كم معنى قول من زوجه وأجنبي؟ نعم، والأجنبي ظهر كلامه أن الأجنبي يصح ويكون الخلع من الزوجة بأن تبدأ العوض الزوجة. نعم. أو أجنبي عنها. حسنا، هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى شخص ويقول هذه 50,000 وخالع زوجتك؟ ظاهر كلام المؤلف هذا، ولكن صحيح أنه لا يجوز لأن فيه تفريقا بينهم. ليس صحيح أنه لا يجوز. ما هو التفصيل؟ كان في هذا كان عضو محسن يريد أن يحل المسجد فيقبل، أما إن كان الرجل له غرض كان يغلق على احنا ذكرنا امس في الدرس الماضي انه ثلاث حالات. شيخ، اما للاضرار بالزوجه. ايش؟ اما للاضرار بالزوجه. نعم. او للتزوج بها او لمصلحه. لمصلحه. نعم. والحالتان الاولتان صح والثالثه يجوز. اما ان يكون لمصلحه الزوجه بأن يأتي إنسان يعرف حال الزوجة مع زوجها أنها حال سيئة أو تعيسة والزوجة متبذلة تريد الفراق